وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لعن الرافضة الذين يلعنون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم إيش بلعن المعين؟ لكل حال السبابة والذين يشتمون الصحابة ويشتمون زوجاته ويلعنونهم جزاء سيئات سيئات مثلها. ثم أنا أحيل السائل على كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، والذين يشتمون الصحابة أو يسبونهم أو يقولون إنهم ارتدوا أو يلعنون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم لا يقصدون أشخاصهم، وإنما يقصدون هدم الدين، لأن هؤلاء نقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا، فيريدون أن يهدموهم ويريدون أن يقدحوا بهم حتى لا يكون لنا سند، كما هو الشأن في حال اليهود لا سند لهم إلى موسى، وفي حال النصارى لا سند لهم إلى عيسى. على كل حال يراجع كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، اللهم صل وسلم على رسوله وصحابة رسول الله، زوجات الرسول أمهات المؤمنين، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزوا القنطرة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعن فيهم ويكف عما شجر بينهم من أمور، ولا يطعن فيهم ولا يخضعون للجرح والتعديل، بل جاوزوا القنطرة. الصحبة لا يعادلها شيء، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال: الأعمش سبق منه أن لا يعذب أحدا شهد بدرا. وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء. قال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد: لولا كتاب من الله سبق، أي لهم بالمغفرة. ونحوه ونحوه عن سفيان الثوري رحمه الله. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول، أن المغانم والأسارى حلال لكم، لمسكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظيم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش رضي الله عنهم أيضا، أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسواد الرؤوس غيرنا لسود الرؤوس